أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في كتاب الجعالة. قال: كتاب الجعالة، أي هذا كتاب الجعالة، فكتاب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع المبتدأ حذف تخفيفا، وكتاب خبر ذلك المبتدأ المحذوف وهو مضاف، والجعالة مضاف إليه. قال: والنظر في الإيجاب والأحكام واللواحق. النظر الأول في الإيجاب. قال: أما الإيجاب فهو أن يقول من رد عبدي أو ضالتي أو فعل كذا فله كذا، كأن يقول مثلا من رد عبدي فله دينار، أو من رد ضالتي فله دينار، أو من فعل الأمر الفلاني لي فله دينار، وهكذا. فهذا هو الإيجاب. هذا هو الإيجاب. إيه؟ لا، هذا هو الإيجاب، يعني بما أنه عقد، فالعقد لا بد فيه من الإيجاب والقبول. فصيغة الإيجاب بأي كيفية تكون، تكون بهذه الكيفية، ولا يفتقر إلى قبول. ولكن بالنسبة إلى الجعالة لا يفتقر هذا إلى قبول، ويصح على كل عمل مقصود، يعني كما يقول صاحب المسالك، أي مقصود في نظر العقلاء، كالخياطة ورد الآبق والضالة ونحو ذلك، محلل. والمراد بالمحلل يعني الجائز بالمعنى الأعم، فيشمل المباح ويشمل المندوب والمكروه، حيث يكون مقصودا، ولا بد من إخراج الواجب منه، فلا يصح الجعالة عليه كما لا يصح الإجارة. ويجوز أن يكون العمل مجهولا لأنه عقد جائز كالمضاربة، هذا من العقول الجائزة، فهو كالمضاربة. أما العوض فلا بد أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد، إن كان مما جرت العادة بعده أو بعده، عفوا بعده، يعني ما من شأنه أن يعد، أو مما يكال، أو مما يوزن. عليكم السلام ورحمة الله. إن كان مما يكال فيجب أن تكون عدد المكاييل معلومة، إن كان مما يوزن فيجب أن يكون الوزن معلومة، إن كان مما يعد فيجب أن يكون معلومة، إن كان مالا لابد أن تكون معلومة، وهكذا. ولو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل. أجرة المثل لو كان مجهولا ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول من رد عبدي فله ثوب أو دابة، فهنا مجهول ثوب، ما قيمة هذه الثوب؟ هل هي ثوب من الصوف؟ هل هي ثوب من القطن؟ هل هي ثوب من الكتان، هل هي مو معلومة، أو دابة، دابة بعد معلومة، لأن الدابة اسم عام. هل هو من الخيل، هل هو من البغال، هل هو من الحمير، هل ما، لأن الدابة أعم أن تكون شنو بفرد واحد. نعم. ويعتبر في الجاهلي أهلية الاستئجار في الجاهل، وفي العامل إمكان تحصيل العمل. طبعا. وفي العامل إمكان تحصيل العمل، ولو عين الجعالة لواحد أو الجعالة لواحد فرد غيره أو فرد غيره كان عمله ضائعا. عين الجعالة لزيد، قال من أتاني بعبدي فله دينار، قال زيد أنا أتيك بعبدي، قال إن أتيتني بعبدي فلك دينار. عمرو يسمع هذا فبادر عمرو وأتاه بعبده. الجعالة لمن تكون؟ تكون لعمرو، تكون لعمرو، ما تكون لزيد، وإن كان قد حددها لزيد، لأن العمل أتى به. خلنا نشوف. ولو كان نجولا فمتورا نجولها. قال ويعتبر في الجاهل أي في السوف العام كتحصيل، ولو عين جعالة لواحد فرد غيره كان عمله ضائعا. عفوا، يعني من لم، أنا اشتبهت، من لم تحدد له الجعالة وأتى، لأنها محددة، هذه تكون في المطلقة. لو قال من أتاني لحد إيه، فهنا حددها لزيد فأتى عمرو بها، فيكون عمرو قد عمل عملا مجانيا لأنه هو تبرع من نفسه. لأنه تبرع حيث لم يبذل له أجرة ولا لمن يشمله. ولو تبرع أي نبي بالجعل وجب عليه الجعل معرته. ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر لم يستحق الجعل. قال من أتاني بعبدي، لابد أن يسلم العبد بيده. إيه؟ فإذا سلم العبد الآبق لمولاه ففي هذه الحالة يستحق ماذا؟ الجعل. فلو جاء إلى البلد ففر العبد مرة ثانية قبل أن يسلمه لمولاه لم يستحق الجعل. والجعالة جائزة قبل التلبس، قبل التلبس، فإن تلبس فالجواز باق في طرف العامل ولازم من طرف الجاعل، إلا أن يدفع أجرة ما عمل للعامل. ولو عقد الجعالة على عمل معين بأخرى وزاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة. مرة يزيد، مرة ينقص، فالأخيرة ماذا كانت؟ هل كانت على نحو زيادة أم كانت على نحو نقيصة هذه الجعالة؟ فإن كانت زائدة فيلزم بالزائد، وإن كانت ناقصة فيلزم من ناقص. النظر الثاني في الأحكام. قال وأما الأحكام فمسائل. الأولى، لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا، ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل لزمه التسليم ولا أجرة، وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا. المسألة الثانية، إذا بذل جعلا فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم يعينه لزم مع الرد أجرة المثل، إلا في رد الآبق على رواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في الآبق دينارا إذا أخذ في مصره بلده يعني، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير. وقال الشيخ المبسوط هذا على الأفضل، يعني أربعة دنانير ها، هذا على الأفضل لا الوجوب، والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد. وقيل الحكم في البعير كذلك، ولم أظفر فيه بمستند. أما لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شيء، لأنه تبرع بالعمل. قال ما رد إلي ضالتي، ما جعلت واحد ردها ليس عليك. المسألة الثالثة، إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة، كان الدينار لهم جميعا بالسوية، لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد. أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة، كان لكل واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد. فروع، الأول نعم لو قال من يدخل داري أولا فله دينار، يعني أول من يدخل يكون له دينار، لكن إذا دخل جماعة عينهم على دينار اي كل واحد دينار، مو قاتل مولك كل واحد دينار، لانه قاتل واحد كل من يدخل داري فله دينار، من يدخل داري اولا فله دينار، جماعة دخلوا دفعة واحدة كلهم دفعوا كلهم دفعة واحدة دخلوا. فروعا، قال الاول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا ازل من الاخر فجاءوا به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له، ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس، وكذا لو ساوى بينهم بالجعل. الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث أجرة مثله. الثالث لو جعل لواحد لو جعل لواحد جعلا على الرد، او لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه اخر في الرد، كان للمجهول نصف الاجرة، لانه عمل نصف العمل وليس للاخر شيء لانه تبرع. وقال الشيخ يستحق نصف أجرة المثل، وهو بعيد، هذا بعيد. نعم. الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة. ايه شكون غير المسافة، مثلا مهني مثلا الى خلنا نقول المنامة مثلا 14 كيلو، وجاب من وين؟ جاب من سترة، من مثلا الجزيرة زيت اللي بيسالها، شوفون كم مسافة، 7 6 9، فاليك هالمقدار والباقي ينقص عليه. النظر الثالث في اللواحق، قال ويلحق بذلك مسائل التنازع وهي ثلاث. الاولى لو قال شارطتني، صاحب المسالك يقول المراد بالمشارطة ان يجعل له جعلا على الفعل، سواء كان معينا أم مجملا يوجب أجرة المتر. فقال المالك لم أشارك. فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين. فقال المالك لم أقصد هذا. الثانية لو اختلف في قدر الجعل أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع يمينه. قال الشيخ ويثبت للعامل أجرة المثل، ولو قيل يثبت أقل الأمرين من الأجرة والقدر المدعى كان حسنا. وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل، وهو خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، أي الفائدة لا ثبوت ما يدعيه الحالف. الثالثة لو اختلف في السعي بأن قال حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك، فالقول قول المالك تمسكا بالأصل، والبراءة من الأصل هنا أصل البراءة، براءة الذمة. كتاب الإيمان يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله.